وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرطي يعزيني بها فقال إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد وكانت له امرأة وكان بها معجبا لها محبا فماتت فوجد عليها وجدا شديدا ولقى عليها أسفا حتى خلا في بيت وغلق على نفسه واحتجب من الناس فلم يكن يدخل عليه أحد وإن امرأة سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني فيها إلا مشافهته فذهب الناس ولزمت بابه وقالت ما لي منه بد فقال له قائل إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك وقالت إن أردت إلا مشافهته وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب فقال أذنوا لها فدخلت عليه فقالت إني جئت أستفتيك في أمر قال وما هو قالت إني استعرت من جارتي لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم أرسلوا إلي فيه أفأؤديه إليهم فقال نعم والله فقالت إنه قد مكث عندي زمانا فقال ذلك أحق لربك إياه إليهم حين أعاروك زمانا فقالت أن يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. الحديث الأخير هذا أمر عجيب يا جماعة. التعزي في المصيبة بمصاب الإنسان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عقلي ولا عاطفي؟ عاطفي، عاطفة الإيمان ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. المنافق هل يتأسى بهذا؟ ما عليه في هذا شيء، ولكن عاطفة الإيمان تربط الفرد برسول الله فينتفع بهذا فعلا. قضية الأمر الثاني رجاء في الله سبحانه وتعالى وتسليم، ولكن القضية الثانية قضية مخاطبة العقل، أي عليك أن تصبر، منطق العقل يقول تصبر. إذن الوحي، الشرع، العواطف الإيمانية، روابط المسلم بالله تجعله يصبر. لو لم تكن عنده عواطف للصبر فالعقل يقول له اصبر. لماذا؟ ماتت امرأة لهذا الرجل فدخل عليه شخص يعزيه، ماتت امرأة لفلان فدخل عليه فلان يعزيه، فقال له حكاية إياك أعني واسمعي، إنه كان رجل في من قبلك أو في بني إسرائيل رجل عالم فقيه عابد، عالم وفقيه وعابد، فماتت له امرأة كان معجبا بها ويحبها، فوجد عليها أي حزن عليها حزنا شديدا واعتكف أن يلقى الناس. طب فين فقهه؟ فين علمه؟ نسيه. العاطفة هنا تغلفت، الحب حبه للزوجة كأنها علقت علمه وفقهه عن العمل، إذا لم يبقى إلا العقل. فمالك يقول إذا لم تنتفع بالعاطفة وبالدين وبالموعظة حكم عقلك. فجاءت امرأة وقالت إن لي به حاجة، وما بقى بالأحد، قال ما بقى بالأحد، قالت لا لي حاجة لابد أن أشافهه فيها لا يغني أحد آخر فيها، فبحنا نبلغه إحنا. قالت أبدا، لازم أسمع منه، لازم أسمعه. انصرف الناس وهي لم تنصرف، قال طيب ما في، ائذنوا لها ومد من القرع الأبواب أن يلج، مدام مصرة خليها تدخل. فدخلت وجاءته عن طريق العلم والفقه ولا عن طريق العقل؟ عن طريق العقل. ان لي جيران اعاروني حليا، حليا الحلي معروف اساور وقلائد، يعني نفيسة ولا رخيصة؟ نفيسة. فاستعرته واستمتعت به، ثم جاءوا يطلبونه مني، ماذا تفتيني؟ اجحده وامسكه ولا ارد عليهم؟ ايش حيقولها العالم الفقير؟ رديه. قالت يا شيخ ده له عندي زمن طويل، قال عجيب والله، هذا أبحى أن ترجي، لو كان يوم يومين لسه ما قضيت حاجتك، لكن زمن طويل هو عندك وصبرين عليك ويطلبوه ومنتظرة، هذا أحرى وأولى أن ترديه عليهم. قالت يرحمك الله، أثق لعقلك، إن الله كان قد أودعك وديعة وهي الزوجة، ثم طلب وديعته منك، تسلم فيها ولا تتمسك بها؟ فانتبه الرجل، انتبه ليش؟ لفقه وعلمه ولا لعقله؟ يا سبحان الله على هذا الرجل. هذا يا اخوان والله مما يزيدنا تمسكا بهذا الكتاب واعجابا وتعلما بهذا المنهج، كأنه يقول لنا جميعا انظر اشد ما تكون العاطفة برسول الله، تعز بها ان كنت تصل الى هذا الحد، ثم انظر الى عوض الله وانت لله ومرجعك الى الله، فمقتضى هذا بالنتيجة المنطقية ان تسلم لامر الله. ما سلمت، ما العاطفة متعطلة، المنطق ما هو ماشي معك. طيب يا اخي، هم عقلك، ولدك، مالك، هل هي من صنعك؟ هل هي ابتكارك؟ هل ابتدعتها؟ ام هي وديعة وامانة عندك؟ امانة ووديعة. طيب، صاحب الامانة طلبها، صاحب الوديعة يسترجعها، تتمسك فيها؟ لا والله. وهذه المرأة وهذا الخبر يتمثل في اصحاب رسول الله، في امرأة زوجة ابي طلحة، لعلكم تعلمونها جميعا، كان لهما غلام، وكان ابو طلحة يحبه جدا، فمرض وكان دائما يسأل عنه، ثم مات في غيبته، فرجع الى البيت فسأل عن الولد، قالت انه اريح ما يكون من قبل، اريح ما يكون يعني اشد مرتاح جدا، فجاء في وهنه بيت، وكانت محضرة له الطعام فقدمت له العشاء، ثم تزينت له وجاءته في فراش، وما زالت به حتى واقعها، خلت له شيء في نفسه، ولما اصبحت قالت ارأيت لو ان جيراننا اودعونا وديعة ثم طلبوا الوديعة منا، انردها عليهم ام نمسكها؟ قال نردها. قالت اذا ان الله قد استرد وديعته، قم فواري ولدك. قامت كالإخاصم، عجبا والله، فبات علي حتى كان ما كان، يعني تزينت وفعلت، والان تقولين اخذ وديعته وذهب مغضما يشتكيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ام طلحة فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فاذا تقول لعلكما عرستما البارحة، ما قال له ان احنا عرسنا ولا سويني، قال سكتت عني وتعشينا والصباح تقول لي كذا وكذا، قال لعلكما عرستما البارحة، قال بلى عرسنا، قال بارك الله لكما في ليلتكما. يقولون كان من صلبه كذا فارسا وكذا عالما من العلماء. يهمنا يا اخوان هذه المرأة كيف قابلت المصيبة، وكيف قابلت زوجها، وكيف امتصت آلامها. اي نفسية واي احساس واي شعور لامرأة ان تستقبل زوجها في فراشها وولدها مسجى ميت؟ في اي آداب هنا؟ والله لو اجتمعت معاهد التعليم والتربية كلها في العالم لنساء العالم ما اخرجت مثل هذه المرأة. المدارس والمعاهد تحشي الذهن معلومات، لكن عاطفة، لكن تجاوب، لكن احساس، لكن تقدير بحق الزوج، وين هذا؟ انما هو الايمان. اول ما تبكي، اول من يبكي على الميت من؟ المرأة، اسرع دمعة، يعني مفتاح الدموع في يدها، يمكن تبكي وهي بتضحك، ولكن تصبر وتعتصر قلبها وتغلف احاسيسها، ثم تغض بصرها او تغمض عينها وتهيئ نفسها لزوجها. لو انها اكتفت بالطعام وهي يعني غضبت على بس شيء بسيط، تبات من غير عشاء، ما تاكل الطعام، فاذا بها تهيئ عشاء زوجها، او تقول لاهلها في نفس الحديث اذا جاء ابو طلحة لا يكلمه احد قبلي، خفت حد يقول له، فتبادره وتهيئ له الطعام وراء الى اخره. لاي شيء؟ ايمانا بالله واحتسابا فيما عند الله. اذا هذه المرأة دخلت على العالم الفقير واخرجته من عزلته بمنطق العلم والعاطفة ولا بمنطق العقل؟ اذا مالك رحمه الله يورد لنا في هذا الباب منهجا، ما اكرمه وما اعظمه. اولا يردك الى عاطفة الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومدى تقديرك وتعظيمك له واحساسك بعظم المصيبة فيه وبقدر الترمومتر الايمان والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، تتأثر ولا لا؟ بداية المنافق ما له دخل في هذا. ثم يأتيك بعد هذا عن طريق المنطق الشرعي، انت لله وانت راجع اليه، تعارض في امره؟ لا، ما انت معارض. العاقل لا يعارض، وقد يعارض بعض الناس اذا عطل هذا الاحساس. لا عاطفة ولا منطق شرعي جاءك بمنطق العقل. اذا الشرع والعاطفة والعقل يقتضيان او يقتضي كل منهما عليك ان ايش؟ ان تصبر وتحتسب. ولذا جاء جامع الحسبة في المصيبة وختم الباب بهذا الحديث الاخير، وبالله تعالى التوفيق.